كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ثالثها في العام والإطلاق وضد الذين فاتبع إطلاقي فالعام ما استغرق صالحا له من غير حصر قد عرى مدلوله خلافه الخاص والتخصيص إخراج بعض منه والمنصوص في الأصل من ألفاظه ما تسمع كل جميع ثم ست تتبع أسماء الاستفهام والشرط كمن خاف المعاد لم يذق طعم الوسل والنكرات في سياق النافي والجمع إن قيد بالمضاف ومثله الموصول في الجنس وما بلامه عرف عند العلماء واختلفوا هل يدخل المخاطب تحت خطاب نفسه وأوجبوا دخوله والمدح لا يغير دلالة العموم وهو الأظهر الله لا آكل عام فيما يؤكل واختاروا هنا التحريم أن يعملوا بالعام قبل الفحص عن خاصه من ظاهر أو نصي وأيها الناس لمن قد وجدوا ولا يعم اللفظ من سيوجد فبالدليل والذين آمنوا ونحوه مما الذكور باينوا في لفظه الإناث داخلات نقلا أو التغليب والأثبات قالوا إذا الحكم أتى في البعض فليس بالتخصيص فيه نقد كذا الضمير إن إليه عاد إذ لا ينافي ما له أفادا وأقسم إلى متصل ومنفصل مخصص العام فأما المتصل فالشرط والغاية والاستثناء والوصف والإبدال بعضا وهنا يختار في الثالث أن يتصل إلا كبل الريق فيما مثل وأنه نفي من الإثبات وعكسه أيضا وأما الآتي بعد الذي تعطفه من الجمل فهو إلى الكل خلافا للأقل إلا لأمر وأتاك المنفصل يجوز بالأربعة الأدلة والعقل والمفهوم عند الجلة اختير تخصيصك للكتاب بكل ما مر لدى الأصحاب وهكذا السنة فيما ذكر وخص بالأحاد ما تواتر والعام لا يقصره عليه سببه أو رأي من يرويه ذلك العادة لا تخص ولا بإضمار على ما نص قدر في المعطوف والعام متى خص في الباقي حقيقة أتى وقد جرى التخصيص في الأخبار في المذهب المهذب المختار ولم يكن تعارض في القطع ما بين عامين كما في الفرع وصحة الخاص وفي العام وما كان أخيرا منهما قد علم كان له الإعمال لا ما جهل تاريخه فالكل حتما أهملا ونجل إدريس يرى أن يعمل بكل شيء في الذي تناول قدم التخصيص أو تأخر أو جهل التاريخ هذا ما يرى وأنه أولى إلى الصواب واختاره محقق الأصحاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نستكمل درس أصول الفقه في كتاب الإمام البزدوي وكنا قد انتهينا من مباحث العموم وحكم العموم وصيغه بعد أن فرغ البزدوي من باب النهي وهو الباب الثاني من أو الفصل الثاني من الفصول التي فرعها على باب الخاص دخل في مبحث العام وتعريفه وصيغة العام وذكر هذه المباحث فالعام هو ما دل على أكثر من معنى على سبيل الشمول والاستغراق لأفراده بخلاف الخاص فهو عرف الخاص بأنه ما دل على واحد أو على معنى واحد أو على مسمى واحد على سبيل الانفراد فهذا اللفظ وضع في لغة العرب لهذا المعنى حصرا ومن ذلك ما قد يدل على أكثر من واحد لكن بمسمى واحد ولفظ واحد محصور كأسماء الأعداد ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرين ثلاثين هذه دلت على أكثر من واحد لكن هذا اللفظ ليس من ألفاظ العام بل من ألفاظ الخاص كما ذكر الناظم. قال سادسها في العام والإطلاق وضد ذين فاتبع إطلاقي. فالعام ما استغرق صالحا له من غير حصر قد عرى مدلوله. فالعام هو ما استغرق صالحا له، أي اللفظ هنا أتى بما لتشمل العموم المعنوي والعموم اللفظي، وأشار إليه البزدوي حين ذكر بأن العام ينقسم إلى ما دل على العموم بصيغته ومعناه، وما دل على العموم بمعناه دون صيغته. فصاحب النظم قال فالعام ما استغرق صالحا له، أي اللفظ الذي يستغرق على سبيل الشمول لكل ما يصدق عليه هذا اللفظ. المسلمون لفظ محل بأل يستغرق كل من يصدق عليه أنه مسلم، عمر مسلم، قد أفلح المؤمنون، زيد مؤمن أفلح، عمر مؤمن أفلح. هل العدد محصور؟ لا، كل من صدق عليه هذا الوصف أو اتصف بهذه الصفة فقد حكم له بالفلاح. من غير حصر قد عرى مدلوله. وذكر المزدوي هنا بأن الجموع التي تحلى بأل تفيد العموم، فذكر لفظ الرجال، النساء، المسلمون، المسلمات، كل هذه الألفاظ أفادت العموم بدخول أل على الجموع. وهنا العام عند الحنفية يدل على معناه ومدلوله دلالة قطعية، فهو حجة قطعية لا ظنية. ولهذا سيترتب على هذا القول قول مهم جدا اشتهروا به وفرع عليه مسائل كثيرة، هو أن الخاص لا يحمل على العام ولا يقضي عليه. فالعام حجة قطعية لا يخصص إلا وفق شروط. فذكر صاحب النظم قال خلافه الخاص والتخصيص إخراج بعض منه والمنصوص في الأصل من ألفاظه ما تسمع كل جميع ثم ست تتبع. التخصيص عرفها الحنفية بأنه قصر العام، قصر العام على بعض أفراده بشرط أن يكون بدليل منفصل وليس متصل، لأن المتصل عندهم هو بيان وليس تخصيص. فالمتصل عند الحنفية من القيود التي تطرأ أو تتصل باللفظ العام هو من باب البيان وليس من باب التخصيص. والمتأخر فهم يشترطون أن يقترن ويقارن النص العام، لأن المتأخر عندهم ناسخ وليس تخصيص. ولهذا أصبح التخصيص عندهم معنى يختلف عن الجمهور. قال والتخصيص هناك لفظ خاص ما دل على معنى واحد أو ما دل على معنى محصور، وهناك لفظ عام ما دل على أكثر من واحد أو ما دل على الكثرة بلا حصر، وهناك عام مخصوص وهو العام الذي طرأ عليه التخصيص. والمخصص هنا هو الشارع الذي استثنى بعض أفراد العام من العموم الوارد في النص. فأصبح هناك عام مخصوص وهناك أيضا عام أريد به الخصوص، وهو العام الذي بمعنى الخاص. عندنا خاص وعندنا عام، وعندنا عام دخله التخصيص فأخرج بعض أفراده، وعندنا عام أصلا مخصوص لم يرد به العموم أصلا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس هنا في الأصل هي من صيغ العموم فتعم كل الناس، إلا أنها في هذه الآية أطلقت ولم يرد بها كل الناس، بل أريد بها رجل واحد، نعيم بن مسعود أو من جاء يحذر الصحابة من المشركين أو من قريش. والناس الثانية ليست كل الناس، وإنما الذين قال لهم الناس وهو رجل واحد، إن الناس وهم قريش قد جمعوا لكم، أو مشرك العرب قد جمعوا لكم، فأطلق اللفظ العام. هل خصصه؟ لم يخصصه. هل بقي على عمومه؟ لم يبقى على عمومه. إذن كيف استخدم هذا اللفظ لهذا المعنى؟ قالوا لأنه هذا من العام أصلا الذي أريد به الخاص. فالناس هنا أطلق وأريد به رجل واحد. ولهذا معرفة هذه المباحث غاية الأهمية لفقه الكتاب والسنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هل الناس هنا على عمومه؟ أم هو من العام الذي دخل التخصيص؟ بلا خلاف أنه لم يبقى على عمومه بالإجماع أنه دخله التخصيص. طيب، هل دخله التخصيص أم هو من العام الذي أريد به الخاص أصلا؟ فمن الفقهاء من يقولون أن هذا حديث صحيح ونسخ بنص القرآن، فجاءت أحكام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وجاءت أحكام سنوا بهم سنة أهل الكتاب المجوس، فخصص منه أفراد ولم يعد عاما كما يدل عليه الأمر. والصحيح أنه أصلا من العام الذي أريد به الخاص. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول أمرت. من الذي أمره؟ الله. أين أمره الله؟ متى؟ كانوا في مكة ممنوعين من القتال، قيل لهم كفوا أيديكم، فهم أصلا في مكة كانوا ممنوعين من القتال. طيب، ثم ما الذي حدث بعد ذلك؟ بعد أن هاجروا ابتدأ بالإذن لهم في القتال، أذن للذين يقاتلون، فهناك من يقاتلهم ابتداء، هناك من ظلمهم ابتداء، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بسبب ما تعرضوا له من ظلم، أذن لهم بالقتال. طيب، هذا الإذن ابتداء، عرفنا سبب المشروعية، كان القتال محرما في الأصل ثم أذن به الله لهم رحمة بهم، قال أذن للذين يقاتلون، ففيه جهة تقاتلهم أصلا وتقاتلهم ظلما وعدوانا، يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. إذن هنا جاء الإذن بالقتال، ثم بعد مدة أمروا بالقتال. أمروا بالقتال لأن هناك من لم يقم بالقتال ويأخذ بإذن الله له بالجهاد في سبيل الله، فجاء الأمر قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. أمرهم بعد ذلك وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، فهنا يحرضهم، ما الذي يمنعكم من أن تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان؟ ثم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن العدوان محرم مطلقا، ووصف الله بأنه لا يحب المعتدين إخبار عن الله، والإخبار عن الله يدخله النسخ، الأخبار لا يدخله النسخ، فهو الاعتداء محرم مطلقا. إذن لا تعارض بين هذا الحديث المشهور ولا إكراه في الدين، هل هناك تعارض؟ لا تعارض أصلا. فأمرت أن أقاتل الناس من العام الذي أريد به الخاص، الناس الذين أذن له بدفع عدوانهم وظلمهم وأمر بعد ذلك بقتالهم. طيب، هؤلاء الناس قريش أو مشرك العرب وكل من وقف مع قريش واعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله، ما الحد الذي ينتهي إليه القتال؟ جعل الشارع الحد، قال تشهد أن لا إله إلا الله. لما؟ لأن من قاتلوه قتالهم له حده عندهم أن يرجع النبي وأصحابه عنده، أليست هذه القضية؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم أصلا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والغاية أن يردوهم عن دينهم، فجعل الشارع المقابلة بقتالهم ودفع عدوانهم إلى أن يسلموا، فالمعركة صفرية بين الطرفين. لكن من لم يعتدي على المسلمين ولم يقاتلهم يحرم الاعتداء عليه أو قتاله أو إكراه أصلا على الدين، وإنما الجهاد مشروع عند وجود أسبابه، سواء جهاد الطلب والفتح عند وجود أسبابه أو جهاد الدفع. ليس لا في جهاد الطلب والفتح عدوان ولا في جهاد الدفع عدوان، وإنما حتى جهاد الطلب والفتح إذا وجدت أسبابه شرع وأذن به، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قوم بيننا وبينهم عهد وصلح ثم خشينا من خيانتهم لنا أن ننبذ إليهم على سواء وأن نبدأهم بالقتال لوجود أسباب القتال. إذن عندنا العام والعام المخصوص الذي دخله التخصيص والعام الذي أريد به الخصوص أصلا، ومعرفة هذه الألفاظ واستخدام الشارع لها وتصرف الشارع فيها في غاية الأهمية لمن أراد أن يفقه نصوص الكتاب والسنة. قال إخراج بعض منه، أي التخصيص إخراج بعض أفراد العام منه، وهو قصر اللفظ العام على بعض أفراده أو على بعض معناه، عند الحنفية بدليل مستقل وعند الجمهور بكل دليل متصل أو منفصل. والمنصوص قال والأصل في ألفاظه ما تسمع كل جميع، ذكر البزدوي أن كل وجميع وما ومن هذه من ألفاظ العموم بمعناها لا بصيغتها، بينما الجموع إذا سبقت أو عرفت بأن أفادت العموم بصيغتها ومعناها. قال كل جميع ثم ست تتبعه. كل هي أم الباب، ومن أقوى صيغ العموم، وهي نص في العموم، بينما الصيغ الأخرى ظاهرة في العموم. أما كل فهي نص في العموم، ولا تأتي كل إلا مضافة إما إلى معرفة أو إلى نكرة، فإن أضيفت إلى النكرة أفادت العموم في كل أفادها. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس على حدة ستذوق الموت، لا يخرج من هذا نفس مخلوق أطلاقا. كل من عليها فان، دخلت كل على من، فأصبحت نص في العموم وشملت كل من على هذه الأرض، وأنه يفنى ويموت. وإن أضيفت إلى معرفة أفادت على عموم أجزائها، ودلت على أن الحكم يشمل أجزاء المعرفة. فإذا قلت كل زيد حسن، فهنا دلت هذه على معنى وعموم في الأجزاء، أي كل شأن زيد حسن، أقواله وأفعاله وأحواله، أو إن أردت خلق زيد فوجهه حسن وبدنه حسن وشعره حسن، فأفادت أيضا العموم، لكن عموم الأجزاء لا عموم الأفراد. فقال كل جميعا، جميع أيضا ذكرها صاحب أصول الفقه، جميع ككل من حيث الدلالة على العموم، إلا أنها تراعي وتلحظ معنى جمعية، أي وقوع الحكم على هؤلاء الأفراد في حال اجتماع. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة أيش، عام ولا خاص؟ عام. دخلت عليه ال جمع ملائكة، دخلت عليه ال فأفادت العموم، لكن عموم ظاهر، عموم ظاهر وليس عموم قطعي أو نص. طيب، فلما قال كلهم أفادت العموم القطعي، وأنه لم يستثنى أحد من الملائكة في سجوده، فالكل سجد. طيب، أجمعون، أفادت شمول وعموم، ولاحظت معنى أن هذا السجود وقع من كل الملائكة جميعا وفي وقت واحد، بينما كل تفيد أنه وقع منهم جميعا، لكن وقع منهم كلهم، لكن قد يقع على دفعات. أما جميعا أفادت لا، أنهم في وقت واحد أمروا بالسجود فسجدوا. قال كل جميع ثم ست تتبع، أسماء الاستفهام والشرط، كمن خاف المعاد لم يذق طعم الوسل. أيضا من صيغ العموم بمعناها لا بصيغتها التي ذكرها البزوي، من وما، سواء كانت شرطية أو استفهامية، من في الدار، سؤال يعم عن كل من في الدار، فتقول زيد وعمر وخالد، وعد ما شئت ما دام اللفظ صالح للاستعمال، فعد ما شئت. قال أسماء الاستفهام، أين، عن المكان، متى، كل أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام سواء كل، أيضا كل تدخل أيضا كما تدخل على الأسماء تدخل على الأفعال بصلة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فكلما أي في كل وقت حدث النضوج بدلوا، لكن توصل إليها لأنها هي في الأصل كل تدخل على الأسماء. كيف تدخل على الأفعال؟ تدخل بما وتصل هذه الكلمة التي تضاف عادة الأسماء إلى الجمل. كلما جاء زيد فأكرم، أي في كل وقت يأتي زيد أكرم. قال أسماء الاستفهام والشرط فمن خاف المعاد لم يذق طعم الوسن. قال والنكرات في سياق النافي والجمع إن قيد بالمضاف. فمن صيغ العموم أيضا النكرة بشرط أن تكون في سياق النفي أو النهي أو الشرط، كلها تدل على العموم، مع أنها في الأصل النكرة إيش تفيد؟ لا تفيد العموم في الأصل. رأيت رجلا لا تفيد العموم، وإنما تفيد الإطلاق أو تدل على وقوع الرؤية لشخص واحد لا أكثر، هو نكرة. إذن من أين أتى العموم؟ لما قلت لم أرى رجلا فهنا نفيت رؤية كل الرجال، فأفادت العموم من هذه الحيثية. ولا تدعو مع الله إلها، لا تدعو مع الله إلها آخر، إله نكرة جاءت في سياق النهي لا تدعو، فعمت. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم، خير نكرة ودخل عليها نهي، فعمت كل نجوى وأنه لا خير فيها. قال نكرات في سياق النافي والجمع إن قيد بالمضاف. الجموع إذا قيدت بالإضافة أفادت العموم أيضا، وكذلك المفرد إذا أضيف يفيد العموم. فيوصيكم الله في أولادكم، يعم كل الأولاد، يعم كل الأولاد. فبهداه مقتده، هدى هدى مفرد وأضيف هم، فبهداهم عم هدى كل الأنبياء من قبلك إلا ما نسخ في شرعك. فالأصل الابتداء، فشرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت في شرعنا ولم يرد في شرعنا ما ينسخ، فأفادت العموم. ولهذا نجد في آية واحدة ترد صيغ عديدة، كقوله تعالى يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا ولستم بآخذيه. كم صيغة عندنا؟ كم صيغة وردت في هذه الآية؟ صيغ العموم يا الذين، الذين سيأتي معنا يا الذين اسم موصول أفاد العموم، آمنوا يا الذين آمنوا، أنفقوا أيضا أو الجماعة كلها تدل على الجمع، ثم من طيبات ها جمع منكر ولا ما رزقناكم أضفناها، فعمت كل الطيبات، كان قال من الطيبات فعمت كل الطيبات، من طيبات ما رزقناكم، ما رزقناكم ولا تيمموا الخبيث، الخبيث يقول ال الخبيث هنا أفاد معنى الجنسية الجنس ها فعم كل خبيث تعددت الصيغ في آية واحدة وتنوعت وكلها تدل على العموم والجمع قيد بالمضاف ومثله الموصول في الجنس وما بلامه عرف عند العلماء أيضا هذا يضاف إلى صيغ العموم قال ومثله الموصول الاسم الموصول يعم أيضا كل الأسماء الموصولة ومثله الموصول في الجنس وأيضا إذا دخل على المفرد أو أسماء الجنس فأفادت العموم والعصر إن الإنسان لفي خسر أي جنس الإنسان فعم كل أفراده وما بلامه عرف عند العلماء أي ما عرف بلام الجنس من الأسماء يفيد العموم واختلفوا هل يدخل المخاطب تحت خطاب نفسه وأوجبوا دخوله أيضا من مباحث العام التي بحثها علماء الأصول هو مبحث هل المخاطب لغيره يدخل تحت خطاب نفسه في أصل اللغة لا لكن في الشرع وفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو مخاطب بالأحكام ابتداء ويبلغ انتهاء فهو مخاطب مخاطب فيدخل بلا شك ودخوله والمدح لا يغير دلالة العموم وهو الأظهر فهل أيضا من البحث التي اختلف فيها الأصوليون هل العموم في سياق المدح أو الذم أو اللفظ العام يفيد العموم أم لا أيضا كقول تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم والصحيح أنها تفيد العموم وتعم والله لا آكل عام فيما يؤكل واختار هنا التحريم أي أيضا من صيغ العموم إذا حذف المفعول والله لا آكل ولم يخصص ما هذا المأكول الذي حلف أن لا يأكله قالوا يعم والله لا آكل فإذا قيد أصبح مخصوص لكن إذا أطلق وقال والله لا آكل لم يكن لا آكل الرز ولا لم يكن لا أصبح كل شيء يأكله يصدق عليه أنه أكل يحنه والله لا آكل عام فيما يؤكل واختاره هنا التحريم أن يعملوا بالعام قبل الفحص عن خاصه من ظاهر أو نصي من مباحث أيضا العام هو هل يعمل بالعام والنص العام قبل الفحص عن الدليل الخاص هناك من العلماء من قال لا يعمل بالعام لأنه بالاستقراء والتتبع وجدنا أكثر عمومات القرآن دخلها التخصيص ومن ثم أصبح الأصل أن العام مخصوص وأنه لا عام إلا ودخله التخصيص فلا يعمل الفقيه بنص عام حتى يتأكد من عدم وجود النص الخاص الذي قد يخصه والصحيح أنه لا يعمل بالعام حتى يرد دليل الخاص وعمومات القرآن كثيرة جدا وهي ظاهرة في الدلالة على ما دلت عليه فتبقى على عمومها حتى يرد الدليل الذي يخصص لذا توقف وأيها الناس لمن قد وجدوا ولا يعم اللفظ من سيوجدوا أيضا من البحث التي بحث الأصوليون لفظ يا أيها الناس هل يدخل فيه المعدوم الذي لم يوجد بعد في أصل اللغة المخاطب هو الموجود والسامع، لكن لما ثبت عندنا يقينا بالإجماع وبالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة إلى قيام الساعة، فالخطاب عم الجميع، من هو موجود ومن سيوجد إلى قيام الساعة. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة، أرسلناك للناس رسولا. فالخطاب يعم الموجود في عصره صلى الله عليه وسلم ومن سيأتي لأنذركم ومن بلغ، فهو نذير لمن في عصره ولمن يبلغه الخطاب أيضا، بلغوا عني ولو آية. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وأيها الناس لمن قد وجدوا، ولا يعم له من سيوجد، بل بالدليل، أي في أصل اللغة لا، وإنما بالدليل الشرعي وبالقطعيات وبإجماع الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق إلى قيام الساعة، بل بالدليل والذين آمنوا ونحوه مما الذكور باينوا في لفظه الإناث داخلات. هذا مبحث في غاية أيضا الأهمية، وهو مبحث هل الخطاب الوارد والعمومات الواردة بصيغة المذكر يدخل فيه الإناث؟ الأصل في اللغة أن العرب وضعت ألفاظ خاصة للذكور وخطاب المذكر وخطاب الإناث، والمؤمنون والمؤمنات، المسلمون والمسلمات. فإذا ورد الخطاب للمؤمنين فقط هل يدخل فيه الإناث؟ الصحيح أنها بالإجماع وبالنصوص القطعية تدخل. طيب، هذا الدخول من حيث اللغة؟ قالوا لا، نقلا أو التغليب، يعني أن الشارع نقل هذا اللفظ من حصره في استعماله في خطاب الذكور إلى الإناث. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته المؤمنون، لم يكن والمؤمنات، يدخل المؤمنات قطعا، لأن الشارع في خطابه يستعمل خطاب المذكر ويريد أيضا المؤنث، إلا إذا وجدت قرينة تصرف ذلك عن الإناث. والأثبات قالوا إذا الحكم أتى في البعض فليس بالتخصيص فيه نقض. قالوا هل من مباحث أيضا عموم خصوص، هل ورود الحكم في بعض أفراد العام ينفي الحكم عن العموم؟ إذا قلت لك أكرم العرب وأكرم بني تميم، هل ذكري لبني تميم يفيد التخصيص والعموم الوارد في أكرم العرب؟ قالوا لا، هذا ليس استثناء أو تخصيص، وإنما هذا أفردهم بالذكر للعناية بهم والاهتمام أكثر، لا أنه تخصيص لهم بالحكم أو استثناء أو، وإنما قال فليس بالتخصيص فيه نقضي. كذا الضمير إن إليه عادا إذ لا ينافي ما له أفادا. الضمير إذا عاد على اللفظ العام هل يخصصه؟ هذا مبحث من مباحث العموم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر، هذا مطلقات عام ولا خاص؟ عام، مطلقات جمع ودخل عليه هل، فأفاد العموم وأن هذا الحكم يعم كل المطلقات. طيب، لما قال وبعولتهن أحق بردهن بعد ذلك، هذا الضمير بعولتهن أحق بردهن يعود على من؟ على كل مطلقة ولا على الرجعية؟ على الرجعية، أما التي طلقت طلاق بائن فليس لزوجها عليها رجعة. هذا الضمير هل يخصص هذا اللفظ العام؟ الحنفية يرون أنه نعم يخصصه، ودخول غير الرجعيات في عمومه بنصوص أخرى. أما هذا النص لما قال وبعثت النحق عرفنا أنه ليس المراد كل المطلقات وإنما بعض المطلقات. قال واقسم إلى متصل ومنفصل مخصص العام، فأما المتصل هنا أنواع المخصصات، وأنها تنقسم إلى متصل ومنفصل. وعند الحنفية ذكرنا بأنهم لا يرون التخصيص بالنص المتصل ويعدون ذلك من البيان، وأن النص في أصله لم يكن على عمومه ودخله تخصيص، وإنما هو أصلا أريد به بعض أفراده وبين النص هذا بما ورد. فأقسم إلى متصل ومنفصل مخصص العام، فأما المتصل فالشرط والغاية والاستثناء والوصف والإبدال بعضا وهنا. هذه خمس مخصصات متصلة، فالمخصص الأول هو الاستثناء، هو أشهر أنواع المخصصات وهو أصل الباب التخصيص بالاستثناء. فإلا الذين عاهدتم منهم، هذا تخصيص واستثناء من اقتلوا المشركين، فالمشركين لفظ عام، ثم قال إلا الذين عاهدتم، فاستثنى من عاهدناهم وسب المعاهدين، فهذا تخصيص بإلا. والشرط أيضا إن جاء زيد فأكرمه، فأكرامه مخصوص بمجيئه، كل من دخل هذه الدار فأكرمه، فهذا عموم لكنه مخصوص بدخول الدار، فهو شرط يخص الغاية. إذا جعل الشارع للحكم غاية لهذا العموم غاية، أيضا يكون قيد وتخصيص حتى يعطي الجزية، فأيضا هذا تخصيص. والوصف، الوصف أيضا قيد أو مخصص للنص العام، فإذا قال الشارع في الغنم السائمة، السائمة وصف وهي التي ترعى في المرعى أكثر السنة، قال في الغنم السائمة، وصف السوم هذا له اعتبار؟ له اعتبار، فيخصص به العموم. لو لم يصف الغنم بالسائمة كان تعم كل غنم، فال دخلت على الغنم وعمت جنس الغنم كله، فأفادت العموم. لكن لما وصفها بالسوم السائمة هذا الوصف تخصيص لللفظ العام. والإبدال أيضا البدل يفيد التخصيص، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من استطاع. الناس لفظ عام، فالخطاب أوجب على الناس جميعا أن يحجوا، لما قال من استطاع إليه سبيلا أفاد ذلك التخصيص، وأن المخاطب ليس كل الناس وإنما من استطاع. والوصف والإبدال بعضا وهنا يختار في الثالث أن يتصل إلا كبل عريقي فيما مثل، وأنه نفي من الإثبات وعكسه أيضا. وأما الآتي بعد الذي تعطفه من الجمل فهو إلى الكل خلافا للأقل. أيضا من مباحث العام مبحث الاستثناء، قال يختار في الثالث، الثالث هو الشرط والغاية والاستثناء في النظم الاستثناء، قال يختار فيه أنه يشترط فيه أن يتصل، فليس له أن يقول والله لا أكرم فلانا إلا أن يعتذر ثم يسكت، وبعد مدة يقول إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله، أو والله لا أكرم فلانا ثم يقف، ثم بعد مدة يقول إلا أن يعتذر. هل يعمل بهذا الاستثناء؟ هل يعمل بهذا الاستثناء؟ قال والوصف والابدال بعضهما هنا يختار في الثالث أن يتصل إلا كبلع الريق فيما مثلا، إلا إذا عرض له عارض قطع حديثه، وإلا فالأصل أنه متصل وإلا لم يعمل به. وعكسه أيضا أما الآتي بعد الذي تعطفه من الجمل فهو إلى الكل خلافا للأقل إلا لأمر، أي إلا لأمر وقرينة عارضة تعرض، وأتاك المنفصل أي أتاك الآن مبحث المخصص المنفصل. قال وأتاك المنفصل يجوز بالأربعة الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كل هذه تصلح للتخصيص، لكن عند الحنفية لا يخصص العام إلا ما كان بقوته وهو النص القطعي من الكتاب أو السنة المتواترة، فإن دخله التخصيص أول مرة أصبح ظني الدلالة. في الأصل هو قطعي الدلالة، العام عند الحنفية قطعي الدلالة، والجمهور قالوا ظني الدلالة في الأصل. طيب عندهم لأنه قطعي الدلالة لم يقبلوا تخصيصه بالقياس أو السنة الآحاد أو خبر الواحد، فقالوا هذا قطعي وهذا ظني الثبوت لا يقوى على تخصيص الكتاب، فيبقى الكتاب على عمومه، ولهذا أخذوا بعمومات النصوص القرآنية والنبوية في الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده لم يخص شيء، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، عام يعني كل ما خرج من الأرض. فحديث ليس فيما دون خمسة أو ست صدقة خاص، هل يخصص عمومات هذه النصوص؟ الحنفية قالوا لا يخصص، والدليل على عموم النصوص القرآنية فيما سقت السماء العشر، هذا دل على أن كل ما سقت السماء فيما ما اسم موصول يعم كل ما سقت السماء فيه العشر، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر، قالوا نعمل بهذا، فقالوا بأخذ الزكاة من كل ما يستنبت ويخرج من الأرض وليس فقط في الحبوب أو الزروع المكيلة أو، فعملوا بعمومات النصوص. طيب فإن دخله التخصيص قالوا ها إذا دخله التخصيص يبقى حجة، إلا أنها حجة ظنية، فقول تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل لكم ما وراء ذلك، أباحت كل ما وراء ذلك مما لم يذكر في الآية. طيب ورد عندنا حديث مشهور أو صحيح، حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا خلاف بين الفقهاء يذكر على تخصيص الآية وأحل لكم ما وراء ذلك بهذا الحديث، إيش قال الحنفية؟ قالوا لا، الآية خصصت بآية ولا تنكح المشركات، هل ذكر في أول في حرمت عليكم أمهاتكم ذكر المشركات؟ لم يذكرها. طيب لما خصص عموم وأحل لكم بقوله ولا تنكر المشركات حتى يؤمن، أصبح هذا العموم ليس مرادا ودلالته على أفراده ليست قطعية ويقينية وإنما هي ظنية، ومن ثم قبلنا خبر الأحاد والقياس في تخصيص هذا العموم. فقبل أن يخصص بنص بقوته لا يقبلون التخصيص، لما ثبت بأنه خصص بنصوص قطعية قالوا لأنه الخبر الواحد دلالته قطعية ثبوته ظني، والآية القرآنية ثبوتها قطعي ودلالتها ظنية بعدما دخل التخصيص، فتقابل هذا مع هذا فجاز أن يخصص به وعملوا بالدليل. ثم قال يجوز بالأربعة الأدلة والعقل والمفهوم عند الجلة، أي عند أكابر العلماء أيضا يخصص بالعقل، ويمثلون لذلك بقول تعالى تدمر كل شيء، وقالوا وأوتيت من كل شيء، والعقل يقضي بأنها لم تدمر الريح، لم تدمر الجبال والأرض، ولا دمرت البناء. أو كذلك بلقيس أوتيت من كل شيء، لم تأت من كل شيء بمعنى العموم، وإنما أوتيت من كل شيء محبود آنذاك لمن هو مثل بلقيس من الملوك لسعة ملكها. فالعقل يقضي بالتخصيص، والصحيح لا ليس هناك تخصيص، وإنما العقل دل على أن هذا اللفظ ليس على عمومه لا أنه دخله تخصيص. ثم بعد ذلك قال واختير تخصيصك للكتاب بكل ما مر لدى الأصحاب، وهكذا السنة فيما ذكر وخص بالأحاد ما تواتر، أي أنه يخص الكتاب بما ذكر من المخصصات المنفصلة، والحنفية يوافقون على التخصيص بالدليل المنفصل دون المتصل، و أيضا على التخصيص بخبر الواحد إذا خصص القطعي بقطعي أصبح الدلالة ظنية بعد ذلك. قال ثم بعد ذلك قال والعام في مباحث موانع التخصيص أو ما لا يدخل في التخصيص، قال والعام لا يقصره عليه سببه أو رأي من يرويه. هذا مبحث مهم من مباحث العام، هل اللفظ العام يخصصه السبب الخاص وروده في سبب خاص فيكون تخصيصا للفظ العام أم لا؟ الذي استقر وهو قول الجمهور أو قول أكثر علماء الأصول على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالأحكام الشرعية وردت على أسئلة ووقائع وأسباب، ومع ذلك عمل العلماء والفقهاء بعمومات هذه النصوص ولم يلتفتوا إلى خصوص الأسباب التي وردت عليها. يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا عطشنا شربنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والطهور ماء الحل ميتته. سئل عن بئر بضاعة يلقى فيها الجيف والنتن، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. فالسؤال خاص في بئر، هل يقال والله لا البئر هذه مستثناة، أو البئر بشكل عام مستثناة لأن السؤال ورد بخصوص هذه البئر أو الآبار عموما، ولا يحمل النص على عمومه الماء فيصدق على كل الهنا دخلت على الجنس فأفادت على ماء فأفادت الجنس أي ماء الأصل فيه أنه طهور. قال هو رأي من يرويه فذلك العادة لا تخص ولا بإضمار على ما نص قدر في المعطوف. فهذه أيضا من مباحث العام إذا ورد العام وكانت هناك عادة جارية تخصص هذا العام هل يعمل بهذه العادة الجارية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضة وكان أهل المدينة يتبايعون نوع من الطعام هل كلمة الطعام تخص بهذه العادة الجارية؟ أم يبقى العموم على عمومه ولا يلتفت إلى العادة الجارية؟ الصحيح أيضا عدم اعتبار العادة الجارية بخلاف العرف القول الجاري في عهد النبوة لا هذا الصحيح أنه يخص به لأنه يصبح من الحقائق العرفية التي انتقلت من معانيها اللغوية إلى حقائق عرفية تراها. ثم بعد ذلك قال ولا بإضمار على ما نص قدر في المعطوف إذا قدر في المعطوف ضمير هل يخص به العام فقول تعالى في حد القد فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقول لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا هل هذه المعطوفات هل تأخذ تخص بقول إلا الذين تابوا هل تخص بهذا أم يقال لا يخص منها الأخير دون ما قبله فالحد لا يسقط بالإجماع حتى لو كان طيب ولا تقبل لهم شهادة أبدا فيها خلاف وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ثم قال ولا بإضمار على ما نص قدر في المعطوف ولا بإضمار على ما نص قدر في المعطوف المثل مثل ما قدر في المعطوف يمثلون له بالحديث الصحيح المشهور لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بعهده هنا الحنفية قدروا في النص قال ولا يقتل ولا ذو عهد يقتل بكافر في عهده فلما قدروا هذا التقدير قالوا إذن لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذمي بكافر فالمسلم يقتل بالذمي لعموم النصوص الواردة في القصاص النفس بالنفس والذمي يقتل بالمسلم والدليل على ذلك أن قوله لا يقتل مسلم بكافر لما قال ولا ذو عهد في عهده وقدرنا بكافر عرفنا أنه الكافر هنا كما في الحكم الأول مخصوص بالكافر الحربي وليس كل كافر لأننا أخرجنا معاهد بالإجماع فعرفنا أن الذمي أيضا ليس داخل في عموم ولا لا يقتل مسلم بكافر فاستدلوا على تقدير المضمر على التخصيص قال ولا بيضمر على نص قدر في المعطوف والعام متى خص في الباقي حقيقة أتى إذا خص العام ما بقي من العام من أفراده هل هو على حقيقته أم هو مجاز فيه الصحيح أنه يبقى على حقيقته وحجة فيما بقي قال وقد جرى التخصيص في الأخبار في المذهب المهذب المختاري التخصيص لا خلاف على أنه أو أنه يدخل في الأخبار لكن قد يقال بأنه لم يقصد بالعموم عمومه وأنه من العام الذي أما أريد به بعض أفراده أصلاً ثم قال في شأن تعارض العام والخاص حين تعارضهما في النظم قال ولم يكن تعارض في القطع ما بين عامين كما في الفرع وصحة الخاص وفي العام وما كان أخيرا منهما قد علم له الإعمال كان له الإعمال لا ما جهل تاريخه فالكل حتما أهملا. يقول لا يقع التعارض بين عامين نصين عامين قطعيين وإنما تصور الوقوع بين العام والخاص وقع بين عام وخاص. فإذا وقع الحنفية لهم شروطهم التي اشترطوها وأنهم لا يبقون بالخاص على العام. الجمهور يرون بأنه لا يعمل به كما ذكر قال ونجل إدريس يرى أن يعمل بكل شيء في الذي تناول تقدم التخصيص أو تأخر أو جهل التاريخ هذا ما يرى وأنه أولى إلى الصواب واختاره محقق الأصحاب. الشافعي ومن وافق الشافعي رأوا بأنه إذا ورد الخاص والعام خصص أو حمل الخاص على العام دون نظر في ما تقدم أو تأخر منهما لأنه يمكن الجمع بينهما دون معرفة المتأخر. والحنفية لم يعملوا بهذا ولهذا رجحوا وعملوا بعموم حديث استنزفوا من البول فقالوا بنجاسة أبوال وبول المأكول لحمة الإبل والغنم والبقر قالوا لأن البول هنا اسم جنس عم كل ألوان وصور وأفراد الأبوال بما في ذلك أبوال مأكول اللحم ولم يعملوا بحديث العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة واستووها فأذن لهم من سلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيأكلوا من لحومها ويشربوا من ألبانها وأبوالها والعرب يستشفون بأبوال الإبل وهي شفاء لهم من كثير من الأمراض فأذن لهم النبي سلم. فدل هذا على أنها ليست نجسة أن مأكول اللحم بوله ليس نجس وإنما هو قد يستقبح. وأما النجاسة فالشارع هنا أذن لهم بأن يستشفوا بها فدل ذلك على طهارتها لا نجاستها. الحنفية لم يعملوا بهذا وعملوا بعموم النص الآخر ورأوا بأنه هذا العام يقضي على الخاص واعتدوا به إلى آخر ما ذكر في النظم. هذه أهم المباحث التي تبحث في مسائل العام والخاص كما أشار إليها البزدوي وأجملها الصنعاني في نظمه لكتاب الكافل وهو نظم جميل. فتقريبا هذه أهم مباحث العام والخاص من ضبطها ودقق فيها النظر وأحسن الفهم لهذه القواعد فتح عليه فتح عظيم في باب فقه النصوص فقه الكتاب والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.